لو دعا قدرة الله قلنا كفرت كفر شرك أكبر. لو قال يا قدرة الله ارزقيني ولدا نقول إنك أثبتت ربا قادرا غير الله، لكن الصفة ليست شيئا قائما بنفسه بل هو قائم بغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.